بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. حياكم الله أيها الكرام في هذا اللقاء 24 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. ولا يزال الحديث مستمرا عن تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه كما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. فذكرنا في اللقاءات الماضية عن تلقين الميت، ثم إذا تيقن موته فإنه تغمض عيناه ويشد لحياه، ثم ما يتعلق بحكم تغسيل الميت وأنه واجب، ثم تكلمنا عن صفة غسل الميت، ثم تكلمنا في اللقاء الماضي عما يتعلق بكفن الميت بتكفين الميت، وذكرنا أن الأفضل أن يكفن الرجل بثلاثة أثواب كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يدرج فيها إدراجة ولا يكون فيها قميص ولا إزار ولا عمامة، وتكفن المرأة بخمسة أثواب، ويكفن الصبي بثوب واحد، وتكفن الصغيرة بقميص ولفافتين، والواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر سائر البدن. وتكلمنا أيضا عما يتعلق بالمحرم وأنه لا يمس طيبا ولا يغطى وجهه ولا رأسه كما سبق معنا في اللقاء الماضي. اليوم بإذن الله عز وجل نتحدث عن أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه، أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه، وهذا هو الذي ذكر رحمه الله تعالى بقوله سادسا أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه، النقطة السادسة في هذا الدرس 18. وهذا الذي يتعلق بأحق الناس هذا عند المشاحة، وإلا فإن الأصل أن يغسل المسلم إذا مات أن يغسله من حضر من المسلمين، ويشترط للغاسل ستة أمور: أن يكون مسلما عاقلا مميزا أمينا ثقة، وأن يكون أيضا سادسا عارفا بأحكام الغسل. هذه هي شروط الغاسل، أن يكون مسلما عاقلا مميزا أمينا ثقة عالما بأحكام الغسل. لكن إذا حصلت مشاحة بين الناس فيقدم ما ذكره الآن وسنذكره من الغاسلين، وإلا لو كان شخصا متبرعا أو متفرغا لغسل الأموات فجزاه الله خير لما يقومه من غسل الأموات، وهذا عمل فاضل كما وردت فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث فيه ضعف لكنه قال عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا غسله الله عز وجل، أو إلى آخره، ومن كفن ميتا كساه الله من سندس والاستبرق، ومن لحده أو جعله في قبره بني له بيتا في الجنة، أو نحو ذلك من الأحاديث التي تعتبر إما ضعيفة أو حسنة لغيرها، وهو كما قلنا من قيام المسلم بحق وواجب أخيه المسلم، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته يوم القيامة كما سبق معنا. فهنا الترتيب في حق الأحق عند المشاحة طبعا. فقال رحمه الله تعالى لما ذكر أحق الناس بغسل الميت والصلاة عليه ودفنه، قال: وصيه في ذلك. وصيه في ذلك يعني الشخص الذي أوصى الميت أنه يغسله أو يصلي عليه أو يدفنه، الذي أوصى الميت فهو الذي يقدم، لأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس زوجته، وأنس بن مالك رضي الله عنه لما توفي كان قد أوصى أن يغسله ابن سيرين، محمد بن سيرين. وهكذا حصل أن الوصي يقدم على غيره، وأيضا أوصت عائشة أن يصلي عليها أبو هريرة، ووافق أنه لما ماتت كان أبو هريرة هو الأمير، وكان مروان قد سافر وخرج من المدينة لحاجة له، فيصلي ويقدم في الغسل والصلاة والدفن أولا الوصي، يعني الشخص الذي أوصى الميت أنه يغسل. ثم قال: ثم الأب، يعني إذا لم يكن أوصى بشخص يدفنه فيقدم الأب، أبو الميت يقدم على غيره. ثم الجد، ثم الأقرب، فالأقرب في العصبات في حق الرجل، ثم الأقرب في الأقرب في حق الرجل. طبعا أولا يقدم الأب ثم الجد، وهنا يبدأ بالأصول قبل الفروع في التجهيز الميت، يبدأ بالأصول قبل الفروع، يعني لو كان له أبناء يبدأ بالآباء، وفي الميراث يبدأ بالفروع قبل الأصول، وفي التزويج يبدأ بالأصول قبل الفروع، يعني في غسل الميت وفي التزويج يبدأ بالأصول، وفي الميراث يبدأ بالفروع قبل الأصول. فيبدأ أولا بأبيه إذا لم يكن أو لم يستطع أو لم يرغب فبجده وهكذا. ثم الأقرب فالأقرب بحسب الميراث من الميت بحسب الميراث أقرب أقرب، هذا في حق الرجل. قال والأولى بغسل المرأة وصيتها، الأولى بغسل المرأة وصيتها كما سبق معنا أنها من أوصت أنها تغسلها، ثم أمها ثم الأم، ثم الأم يعني أم الميتة، ثم الجدة، ثم الأقرب فالأقرب من نسائها، وهذا أيضا كما سبق معنا كما هي القربة في الميراث، يبدأ أولا بالأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب من نسائها. قال وللزوجين أن يغسل أحدهما الآخر، للزوجين أن يغسل أحدهما الآخر، وذكر دليلين وهناك أدلة أكثر. فقال لأن الصديق رضي الله عنه غسلته زوجته وهي أسماء بنت عميس رضي الله عنها، ولأن عليا رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها، ولأن علي رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها، ففاطمة رضي الله عنها وأرضاها بنت محمد صلى الله عليه وسلم غسلها زوجها، غسل علي بن أبي طالب. وما يروى من أحاديث ضعيفة أنها هي التي غسلت نفسها قبل موتها لا صحة لهذا، بل من الموضوعات من المكذوبات، ولا يمكن أن إنسانا يغسل نفسه ولو غسل أصلا لعدة أمور. أولا لو لا يدري متى يموت، الأمر الثاني أنه حتى لو غسلت نفسها ثم ماتت فإنه يجب غسلها، أصلا غسل الميت يعني يكون واجبا في حال موته، فلو غسل إنسان نفسه قبل موته لم يكن ذلك الغسل مجزيا عن غسله بعد موته، بل لا بد من غسله بعد موته، لأن غسل الميت يكون حال موته، ولو كان نظيفا فإنه يغسل أيضا، لكن لا شك أن يكون غسل أيسر وأخف، وربما يكتفى بمرة أو ثلاث مرات بحسب ما يراه الغاسل. وأيضا من الأدلة هنا ذكر مؤلف كما قلنا أثرين، أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه غسلته زوجته وهي أسماء بنت عيسى هي التي غسلت أبو بكر وهو قد أوصى بذلك، ولأن علي رضي الله عنه غسل زوجته وهي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وعنها، رضي الله عن علي ورضي الله عن فاطمة. وأيضا ورد في الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد دخل بيته مرة فقال ورأساه، فقالت عائشة بل أنا ورأساه يا رسول الله، كان قد ذهب إلى بقيعة أو إلى مكان ثم عاد فكان يشتكي رأسه عليه الصلاة والسلام، فقال هل ضرك ذلك والله لو مت لغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قالت كأني بك يا رسول الله معرسا ببعض نسائك إلى آخر الحديث. فالشاهد من الحديث أنه عليه الصلاة والسلام ذكر لها رضي الله عنها أنها لو ماتت لقام عليها، قال لقمت عليك وغسلتك وكفنتك ودفنتك وصليت عليك ودفنتك، يعني هو الذي عليه الصلاة والسلام يقوم بحالها ويقوم بشأنها ويقوم بأمورها وهو زوجها عليها الصلاة والسلام. الحديث الثاني أن عائشة رضي الله عنها لما حكت وقصة غسل النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل من الصحابة رضي الله عنهم، قالت أنهم قالوا لا ندري هل نجرد وسلم كما نجرد موتانا، فألقي عليهم مثل الإغماء حتى أن كل واحد ذقنه على صدره، ثم سمعوا صوتا أن غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعوه من أصل البيت أن غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعني تحلوه من ثيابه أو كما قال. فقالت ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما وليه إلا نساؤه، يعني لو كان لي من أمر شيء أو لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني كانت تتمنى أنه لم يغسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه يعني زوجاته. وهذا دليل يعني وإن كان موقوفا عن عائشة لكنه صحيح أنها رضي الله عنها تمنت أنها هي وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم الذين تولوا غسله. والأصل أن الرجل يغسله الرجال والمرأة يغسلها النساء، المرأة يغسلها النساء والرجل يغسله الرجال، وحتى لو كانوا محارم أو أقارب فلا يجوز، لأن الغاسل ينظر إلى أشياء لا ينظر إليها الرجل أو القريب عادة، فلا يغسل الرجل إلا الرجال ولا يغسل المرأة إلا النساء. وكما سبق معنا أنه لو لم يوجد في مكان مات رجل لم يوجد نساء ولم يوجد رجال يغسلون هذا الرجل ولم يوجد إلا النساء فإنه ييمم، ولو ماتت مرأة في مكان ولم يوجد إلا رجال وليس هناك مرأة تغسلها فإنها تيمم لا يغسلونها، لأن حرمة الميت كحرمته حي. إلا يستثنى من كون الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل الزوجين، هذا مستثنى، وكما ذكر رحمه الله تعالى هنا الأحاديث الواردة في ذلك، حديث أبو بكر رضي الله عنه وحديث علي، وأيضا كما ذكرنا حديث عائشة رضي الله عنها أو حديثاها، الحديث الأول الذي كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الثاني الذي كان بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، أنها تمنت أنها هي وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم غسلنه عليه الصلاة والسلام. والذي يلي غسل الميت الأولى والأحق الأقارب، أقارب الميت، لما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين غسلوه هم أقاربه، وكما قال علي رضي الله عنه أنه ذهب يلتمس من النبي صلى الله عليه وسلم كما يلتمس من الميت. فالأقارب يرون أشياء ربما أنها لا يستحب أن يراها غيرهم. والذي غسل النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وعمه الفضل وأيضا مولاه صالح، وبعض الروايات أن أسامة بن زيد كان معهم. فعلي رضي الله عنه والعباس والفضل بن عباس وصالح مولى النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء قرابة وأهل بيته هم الذين يتولون غسله. وكما قال علي: تذهبنا نلتمس منه ما نلتمس من الأموات فلم نجد منه شيئا فطبت يا رسول الله حيا وميتا، أو كما قال رضي الله عنه. يبين أن الغاسل ربما ينظر إلى أشياء لا يراها غيره، وفضل الغسل كما سبق معنا عظيم، وينبغي للناس أن يبتدروا لهذا الخير العظيم. وإذا كان هناك شخص كما قلنا قد تفرغ للغسل وهيأ نفسه لهذا، فإنه أيضا أولى من غيره. وكما سبق معنا في بداية اللقاء أن الشرط أو الشروط أن يكون الغاسل مسلما عاقلا مميزا أمينا لأجل لا يتكلم لما يراه، ثقة أيضا، وأن يكون عالما بأحكام الغسل. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، ويا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل على خير، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.